قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سببا

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله واذكر في الكتاب مريم. فتكون لي خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله أو أجد على النار هدى. لك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني ولا أذكرك كثيرا. يا موسى فلنأتينك كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى you فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ فرقت بين به علما.

رزق ربك خير وأبقى.